والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. أيها الإخوة، معنا كثير من المشايخ والأكابر، والإنسان في غاية الحياء بمن يبدأ وماذا يفعل، ولكن المشايخ سيسامحونني وسيعذرونني، فسأبدأ بفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا. تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، ويحق لنا أن نفرح بفرحة الشيخ محمد حسين يعقوب الابن البار بهذه الدعوة، ونحسبه كذلك والله حسيبه، نفرح لهذا التواصل الذي يحدث، والدعوة دعوة ولادة بفضل الله، وكأنها أيضا تولد من جديد، ولله أوسم آخرون وخزرجوا، والأمر لا يستدعي أبدا لا نوع من اليأس أو القنوط، حتى وإن توالت الأزمات أو المرارات، فالشرع يأمر بالبشارة، بشر ولا تنفره، والواقع يصدق، ولله الحمد والمنة، تدبير الأعداء تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم. ربنا تبارك وتعالى بمنه وكرمه بلغنا رمضان، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين، والأمة لا تعود صفرا كما توهم البعض بعد رمضان. لا نغلق المصاحف ولا نترك الصلاة في المساجد، وإلا فبشارات الخير كثيرة وعديدة. وعندما نشاهد هذه الجموع هنا وهناك لا يسعنا إلا أن نستبشر الخير، فلا داعي أبدا للعبارات الموهمة والتي يرسلها البعض وكأنه يقف على أرضية الواقع والأمر ليس كذلك. فالمستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها، وهذا الأمر الذي نعيشه الآن ونشاهده فلا بد من تكميل واستكمال فيما يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى. بنفرح بالقرآن ونفرح بالإسلام ببلوغنا أيضا شهر شوال، ولا بد من تعظيم حرمة الزمان والمكان والأشخاص، وإلا فنحن في زمن شريف وهذا الشهر هو أحد أشهر الحج، فلا أقل أبدا من نية طيبة ودعوة صالحة. عسى ربنا تبارك وتعالى يبلغنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. كما ذكرنا نحن في زمن شريف، والجموع التي نشاهدها والتي تلتزم كل يوم بدين الله تبارك وتعالى لا بد أن نستبشر بها، ومع الخير نفرح لهذا التواصل الذي يحدث بين الأرض والسماء بين الدنيا والآخرة. وإلا فحسابات كثيرة انقسمت عبر عهود، انفصال العلم عن العمل والدنيا عن الآخرة والأرض عن السماء، بعض الرجال عن البعض الآخر وبعض العبادات عن البعض الآخر. كان لربما عاش البعض من مفهوم الجاهلية الأولى، كانوا يقولون اليوم خمر وغدا أمر. فاليوم بنشاهد أمارات وبشارات الخير على النحو الذي تشهدونه وتعيشونه، فلله الحمد والمنة. كما ذكرنا لا يسعنا إلا أن نستبشر الخير وحتى نصل إلى مبتغانا. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وكما ذكرنا بنفرح بفرحة فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب الابن البار بهذه الدعوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الخطوات في ميزان الحسنات. ونكمل لابد من تذكرة كما ذكرنا نحن في زمن شريف لا أقل أبدا من دعوة صالحة ونية طيبة، وإلا فشهر شوال هو أحد الأشهر أشهر الحج، إن كنا قد خرجنا من رمضان والأمة كما ذكرنا لا تعود صفرا، فنحن قد استقبلنا فريضة عظيمة فريضة الحج. لا صح أن نبكل الرب الكريم، والعبد إذا ما سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فلا صح لأن نرسل صور الاستفهام كيف ومن أين وأنا حدثت قبل ذلك، لا أبدا. يعني لابد كما ذكرنا من أن نحيا حياة الطاعة والعبودية، وضبطنا في كل آن وحين هو طاعة الوقت. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا. الله خير سيدنا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك وعافى الله عنا وعنك، شكر الله لك. أنا بحبك لله، من يحبك السيد؟ لا هو بس الشيخنا يعني مستحي تنبعد الميكروفون، لكن احنا بناكل الميكروفون أكلا. فشيخنا الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا يتفضل مشكورا، وأنصحه أنه يأكل الميكروفون الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور المبارك، وقد أتيتم جميعا لتشهدوا فرحة شيخنا وسعادته بابنته وابنتنا رميساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترها في الدنيا والآخرة، وأن يجعلها من سعداء الدنيا والآخرة. ونعلم أن لرميساء مكانة خاصة في قلب الشيخ محمد حسين يعقوب، ليس هذا من باب التعصب، فكلنا يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل أولاده وبناته، لكن رميساء لها مكانة خاصة. وأرجو أن يلتقط الزوج هذه الكلمة، ولن أطيل أكثر من ذلك. أنا ما وقفت متحدثا، بل وقفت مهنئا لشيخنا أبي علاء، وسأفسح المجال لمشايخنا الأجلاء من ضيوفنا الأفاضل الكرام لتسعدوا ولتستمتعوا بهم، فلقد مللتم سماعنا لإكثارنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك على العروسين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاه الله خيرا شيخنا الشيخ محمد حسان، وكنا نود منه أكثر، ولكن كما يقول الشيخ سيد دايما: قليل منك يكفيني، فقليلك لا يقال له قليل. فهو الشيخ سيد حسين العفاني زعيم الصعيدة، فليتفضل. هو صوته رايح، مش هياخد دقيقة من نزل. الحمد لله وكفاء، وسلام على عبادي الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم أما بعد، يعني في يوم هذا اليوم يوم عيد، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد. ليس العيد لمن تجمل بالثياب والركوب، إنما العيد لمن غفرت له الذنوب. والغافل إنما يفرح بلهوه وهواه، والعاقل إنما يفرح بسيده ومولاه. وكان فؤادي ضائعا قبل حبكم، وكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هداك أجابه، فلست أراه عن خبائك أبرح. هوى غيركم نار تلظى ومحدث، وحبكم الفردوس بل هو أفسح. محبة الله عز وجل الجامعة تحتها بما غيرها من المحبات الشرعية، عفوه يستغرق الذنوب، فكيف رضوانه؟ ورضوانه يستغرق الآمال، فكيف حبه؟ وحبه يدهش العقول، فكيف وده؟ ووده ينسي ما دونه. أسأل الله تبارك وتعالى لابنة أخي الحبيب ورفيقي في مشوار الدعوة أبو العلاء الضخم الذي يحدث عن الضخام، وطبعا لابن أخي مصطفى الشيخ محمد الشيخ حبيب الغان وشيخ مشايخ المسك، خلي بالك من بنت شيخك يا شيخ محمد في العينين، على العينين والرأس، بارك الله لها وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هات العريس، تعال يا شيخ مصطفى، هات هات العريس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم من أهل الجنة الولود، اللي بتلد كتير، يعني ما فيش هنا حسنين ومحمدين. أني عم أخت أبويا جاب 18 الولود، الودود العود، التي إذا غضب عليها زوجها قالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. وكذلك بنت شيخنا إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي حياتها، يبارك لها في زوجها بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. والله العظيم الشيخ محمد يعقوب لولا صوت المغلة لسمعت القصيدة لهواتك بيها. أقول قولي هذا. طيب حاضر أقول الشيخ محمد. طيب الشيخ محمد يا يعقوب أبو العلاء لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذابيني لقشت حروفه تعلو على كل العناوين لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني لإسلامي ولو حتى إلى النيران دفوني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني وإسلامي له عرقي له لبي وتكويني وسارات لإسلامي تعايشني تغذيني تبص النور في روحي وتنبض في شراييني وإسلامي له عرقي له لبي وتكويني أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني أنا من أهل الشهداء أستوحي براكيني من القرآن ينشدني فيضربني ويشجيني أماما يا دروب الخلد شديني وشديني أماما يا مخاض النار يا ضرب القرابين صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني ورايات التي طويت على ربوات الحصين وصوت مؤذن الأقصى يهيب بالآغيثون أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني أجيبك أقول لك إيه لن تكون شيئا بلا ربك ولا دين. شيخنا الشيخ سيد حسين دايما بطل. سيدنا فضيلة الدكتور عبد الله شاكر تفضل مشكورة. تفضل دكتور. سيدنا الدكتور عبد الله شاكر شيخنا وابن شيخنا وهو رئيس جماعة أنصار السنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام أيها الحضور الفضلاء أيها الحفل الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإنها لفرصة طيبة مباركة أن أشارك في تهنئة إمام من أهل السنة والجماعة وأن أحضر هذا اللقاء المبارك في عرس أحبائه ومن شاء الله عز وجل أن يكون زوجا من أولاده أو بناته في هذه الليلة. وجئت في الحقيقة كما أشرت وذكرت لأهنئ أبي العلاء وحق لي ولأمثالي أن نأتي إليه لنشاركه فرحته ولنهنئه بهذا العرس المبارك ولندعو الله عز وجل لهما بدعوة صالحة طيبة مباركة. غير أنني أود أن أسمعكم مثلا ذهب إليه العرب ولعله يتناسب مع هذا اللقاء خاصة وأنني أتيت متحدثا بعد أئمة من المتحدثين. يقول العرب لا عطر بعد عروس لا عطر بعد عروس. طبعا مورد المثل ومضربه إن شاء الله معروف لكم وكامل المثل إن شئتم أن أزيده لكم فهو لا عطر بعد عروس ولا مخبأ بعد بوس. ولا شك أننا في مقام يمكن أن يذكر فيه ذلك. أسأل الله عز وجل للشيخ ولأبنائه ولعموم الحاضرين ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والقبول، وأن يجمع بين العروسين في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. وأسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور عبد الله أكرمنا وشرفنا وأسعدنا وأسحفنا بحضورك. الدكتور طلعت عفيفي يتفضل مشكورا. دكتور طلعت عفيفي تفضل تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع اللهم فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. حقيقة هي مظاهرة حب يبديها الجميع لأهل العلم وأهل الفضل، وهي دلالة وبشارة خير تدل على ما وصل إليه هؤلاء من محبة لله. فإن الله تعالى إذا أحب عبدا، نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فيحبك، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فيحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهي مظاهرة حب يجتمع عليها الكل فرحة بابنة شيخنا أستاذنا الشيخ محمد حسين يعقوب، فهي تهنئة من القلب، وهي كما قلت مظاهرة حب له ولكل من لبى الدعوة. فجزاكم الله عنا خيرا، وأجزل الله لكم العطاء، وجعل هذا في ميزان حسناتكم، ونحن سعداء بلقاء هذه الوجوه الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعها في الدنيا على خير أن يجمعها في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. بارك الله في العروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، ونسأله تبارك وتعالى أن يكثر من أفراحكم وأيامكم، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أحبك الله. والله أحبك الله شيخ طلعت، وجزاك الله خير. والشيخ طلعت يعني شبهه يعقوبي. ربنا يكرمك سيدنا، الله يكرمك سيدنا، جزاك الله خير. شيخنا وأستاذنا، أو أستطيع أن أقول وأرجوكم الهدوء بقى، يعني لو سمحتوا خلاص كفاية كده يصح. قول اللهم ارحم كل من يجلس وينصت، اللهم ارض عن كل من يجلس وينصت، اللهم اصلح قلب كل من يجلس وينصت، اللهم صل على كل من يسكت وينصت. شيخي حقا وأستاذي صدقا ومعلمي الأول بعد أبي رحمه الله، شيخي فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم، أسأل الله عز وجل أن يمد في عمره وينفع المسلمين بصالح علمه. تفضل سيدي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبلين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأول ما يتبادر إلى ذهني ذكر من يحمل اسمه هذا المسجد الجامع المبارك، وهو فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى، الذي حاز أشرف لقب يمكن أن يحوزه إنسان في هذه الدنيا، لقب أشرف من فخامة الرئيس وجلالة الملك والإمبراطور ومعالي الوزير، لقب خادم القرآن الكريم. فرحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة جزاء ما قدم خدمة لكتابه الكريم. هذا أولا. ثانيا، نبادر بالدعاء للعروسين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيجة المباركة فاتحة خير على العروسين وعلى الأسرتين وعلى المسلمين جميعا، وأن يخرج الله عز وجل من ذرية فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب من يجدد به أمر الدين ويحيي به السنة ويقمع به البدعة. أما ثالثا، فقد اعتاد الناس في مثل هذه المناسبات على أن يسردوا قائمة أو قائمتين، قائمة حقوق الزوجية وواجباتها، حقوق الزوج التي هي واجبات الزوجة وواجبات الزوج التي هي حقوق الزوجة. وكان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا زفت المرأة إلى زوجها كانوا يوصونها برعاية حقوق الزوج، واعتاد الفقهاء أن يصنفوا في الكتب ويعني يستقرئوا ويذكروا تفاصيل الحقوق الزوجية، سواء منها الحقوق الزوجة أو حقوق الزوج أو الحقوق المشتركة بينهما، أو يعني يذكرون الواجبات. لن نفيض كالعادة وكما يعتاد الناس في مثل هذه المناسبة في ذكر هذه الحقوق والواجبات، ولكننا نلفت النظر إلى أن بعض الناس يسيء فهم هذه المسألة. بعض الأزواج يحول البيت إلى سكنة عسكرية، أو كأن البيت قسم شرطة، ضابط وجندي، قائد ومنقاد ونحو ذلك، فتفقد الحياة معناها ومغزاها. مسألة الحقوق والواجبات بين الزوجين إنما ضبطت ليتحاكم إليها عند الاختلاف كالمواد القانونية، عند الاختلاف نرجع إليها. أما الأصل في تعامل الزوجين فهو المسامحة والإكرام والمعاشرة بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. فليس في التعامل بين الزوجين أو المعادلة ليست بالدقة والحرفية التي تذكر في قائمة الحقوق والواجبات، يعني واحد زائد واحد مش شرط تساوي اثنين بين الزوجين، ممكن واحد زائد واحد تساوي عشرة، تساوي خمسة، تساوي ناقص ثلاثة، يعني المسألة ليست بهذا التشدد الذي يمارسه بعض الأزواج ويريد طاعة عمياء وانقيادا وتحاكما إلى قائمة الحقوق والواجبات، والأسوأ من ذلك أن يبحث هو عن حقوقه ويهدر حقوقها أو العكس. من الأمور المهمة جدا في قضية الزواج والتي يلفت نظرا إليها قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع، ولم يقل من احتاج، وإنما قال من استطاع، فهمنا من ذلك أن الزواج لا يمكن أن يتعامل معه كحل لمشكلة معينة. يعني من الخطأ أن ينظر إلى مشكلة تأجج الشهوة مثلا في الشباب بأن الحل هو الزواج، فالزواج لا يصلح أن يتعامل معه كحل، وإنما الزواج دالة تدل على اكتمال النضج الشخصي والنضج الاجتماعي والكفاءة المادية ونحو ذلك من حقوق الباءة المعروفة. فالزواج مثل رسالة الدكتوراه، لا تمنح إكراما لشخص وإنما تمنح لمن يستحقها، فبما أنه أقدم على الزواج إذن هو قادر على الزواج. ولذلك لم يقل الله تبارك وتعالى أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من احتاج منكم إلى الزواج فليتزوج، وإنما قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا الزواج لا يقدم عليه الإنسان كحل، وإنما هو علامة على اكتمال النضج لتحمل المسؤولية وأداء ما عليه من واجبات تجاه زوجه وتواجهه يعني أسرته. لا أفيد كي لا أحرمكم من الاستفادة من كلمات أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام. والحقيقة الإنسان مهما حاول أن يعبر عن فرحته وحبه لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب الذي نستفيد منه كثيرا بلحظه قبل لفظه وبحسن خلقه قبل أي شيء آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا جميعا في الدنيا على محبته، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى من جنته. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مجدي عرفات، تفضل. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده رسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لي أن أهنئ شيخنا فضيلة الشيخ أبا العلاء على هذا العرس، وأهنئ العروسين والعروسين ووالدي العروسين، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهم في خير، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ مشايخنا الفضلاء الذين حضروا هذا اللقاء، وأن يحفظ علينا جميعا ديننا، وأن يبارك في الحضور جميعا، وأن يرفع راية الإسلام خفاقة عالية وراية الدعوة السلفية خفاقة عالية على نهج سلفنا الصالح الأكارم من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى علمائنا في هذا الزمان، فالخير لا ينقطع من هذه الأمة. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ بنا الإسلام وأن يحفظنا بالإسلام، وأترك المجال لمشايخنا الفضلاء، والسلام الله عليكم ورحمة الله. الشيخ مكدام في ثانية تهنئة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا سعيدا ميمونا مباركا موفقا، وأن يرزقهما سبحانه وتعالى من فضله البنين والحفدة، وأن يديم بينهما بالمودة والرحمة، وأن يتم عليهما هذه النعمة، اللهم أمين. ويسعدني كما يسعد الجميع أن نهنئ شيخنا فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وأن نهنئ العروسين، وأن ندعو لهما بالبركة وبالذرية الصالحة وبالحياة الهادئة، اللهم أمين. يا عريس اليوم، يا عريس اليوم، فين العريس؟ أين العريس؟ يا عريس، العريس مش واخد باله طبعا. يا عريس اليوم، بيتك بالهدى بالحق قام، فلتعش في هدي ربك بالمودة والسلام، كثر الأبناء جدا وارعهم رعي الكرام، كن لدين الله ذخرا بالعمل لا بالكلام. أسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يصب عليهما الخير صبا، وألا يجعل عيشهما كدا كدا، اللهم أمين. نستمع وكلنا لهف وشوق لشيخنا الكبير فضيلة الشيخ الإمام أبي إسحاق الحريني حفظه الله، اللهم آمين، وبارك الله فيه وفي جميع مشايخنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، خاتمة الحفل وفاكهة الحفل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحريني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإني جئت اليوم مشاركا أخي القديم الحديث ورفيق دربي منذ 25 عاما لأشاركه فرحته بأبنائي وأبنائي، وأريد أن أتكلم بكلام أرجو أن ينصت الإخوة جيدا، لأنني أريد أن أتكلم بكلام مهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فوردت لفظة ما في الآية مرتين، وهذه اللفظة عند أهل العلم تفيد العموم، ومعنى الآية إن الله لا يرفع عقوبة أنزلها على قوم حتى يرفع المخالفة التي من أجلها نزلت العقوبة. هذا هو معنى الكلام. وما الأولى اللي هي المصائب والابتلاءات إنما تكون مكان النعم، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأمراض الأمم هي أمراض الأفراد، كما ننظر مثلا إلى الجسد الواحد، مرض الخلية هو مرض الجسد كله، إذا عالجنا الخلية عالجنا الجسد. نحن أيها الإخوة الكرام لنا أمراض، لكنني سأتناول اليوم مرضا بكل أسف الذي جره على الأمة كثير من المداوين لها، أو من المفترض أن يكونوا من المداوين لها. يعني الطبيب إذا جر الداء على المريض فهذا من أعظم البلاء. ذلك المرض الذي أريد أن أشير إليه اليوم وأقول إن بعض من ينتسب إلى العلم هو الذي جره إلى الأمة، كلمة أو مرض لخصه سليمان بن طرخان التيمي أحد صغار التابعين ممن أدرك أنس بن مالك، وهو من الأئمة الكبار الذين عقدت عليهم الخناصر وأجمعت الأمة على جلالتهم، وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا إجماع لا أعلم له مخالف، أي على كلمة سليمان ابن طرخان التيمي. يقول سليمان رحمه الله، وأخذها منه كثير من أهل العلم الذين جاءوا بعده، قال: أرجو أن تنتبهوا لكلمة سليمان، يقول: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. والرخصة هنا ليست هي في مقابل العزيمة، فإن الرخصة بهذا المفهوم قام عليها دليل شرعي، وبعض أهل العلم يعتبرها هي العزيمة في مكانها، لأن الرخصة على خلاف العزيمة، على خلاف الأصل يعني، لكن سليمان سماها رخصة لأنها على خلاف الحق. وعبر الإمام الكبير إمام أهل الشام الذي كان ينظر بمالك في المدينة وبالليث بن سعد في مصر وبسفيان الثوري في الكوفة وبشعبة بن الحجاج في البصرة، ألا وهو الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله، والذي قال فيه مالك: لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي. يقول هذا الإمام الكبير المجتهد: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، والنوادر هي الغلطات، أخطاء العلماء، لأن العالم قد يكون جليلا فاضلا ثم يخطئ الخطأ الذي يدركه من هو أدنى منه في المنزلة، ولم لا؟ وعندنا قول الله سبحانه وتعالى: وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، أي ولم يفهمها داود، وحتى لا يظن ظان أن عدم الفهم في مسألة جزئية يلحق النقص بالعالم، قال تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما، أي أنه لا يضره أن تفوته جزئية أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فإن العالم الكبير قد يخطئ الخطأ الذي لا يتصور منه لأسباب كثيرة أجملها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جزئه الماتع الذي سماه برفع الملام عن الأئمة الأعلام. إذن نتفق أن العالم مهما كان جليلا ومهما كان فاضلا أن له غلطات، وأنه لا يجوز لأحد أن يقلده فيما ظهر خطأه فيه. نحن عندنا جماعة يتتبعون هذه الرخص، هذه الغلطات، إذا كان في المسألة قولان أو ثلاثة يختار من الأقوال ما يناسب العوام، ولا يختار من الأقوال ما يسانده الدليل، وهذه المشكلة، لأن المشكلة في النهاية تكون هي تبديل الدين، أن نعبد الله عز وجل بدين بخلاف الذي شرعه لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ حتى أبين خطأ جسيما وليس قليلا وقع فيه بعض مشاهير الناس عندما سأله رئيس محكمة، يعني رئيس المحكمة ده رجل بيفهم، يستطيع أن يعرف دلالة الكلام، يقضي بين الخصوم، يعني رجل عنده فهم يعني. قال له رئيس المحكمة: ما الحكم في جواز تسليم امرأة كانت كافرة فأسلمت أن تسلم إلى الجهة التي كانت تدين بها قبل ذلك. قال له أنت بتشغل إيه؟ طبعا كل الجلوس قضاء، لأنه كان في نادي القضاء، فشيء طبيعي مش هيقعد بقى الخبازين والنقاشين والكلام ده، إنما كل الجلوس قضاء. قال له بتشغل إيه؟ قال له أنا بشغل رئيس محكمة. قال له ما هو مشكلتكم أنكم لا تفهمون. ثم حاد عن الجواب وحصل لغط، فسأله مرة ثانية وثالثة ورابعة وهو ينكل عن الجواب ولا يريد أن يتكلم. ثم قال له الآن، قال له يجوز تسليم المرأة إذا أسلمت إلى الجهة التي كانت تدين بها أولا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم أبا جندل للمشركين، ويشير إلى ما رواه الشيخان من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية، وفيه أن سهيل بن عمرو جاء ليعقد اتفاقية مع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن قريش، وبدأوا يتفقوا على مواد الاتفاقية، فكان من جملة موادها أن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد هذا المؤمن إلى قريش، والعكس لو أن رجلا فارق الدين والتحق بقريش لا يلزم قريشا أن ترد هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض الصحابة وقالوا سبحان الله، كيف نسلمه، كيف نرده وقد جاء مسلما. في هذه الأثناء قبل أن يكتبوا جاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو الذي عقد الاتفاقية، وكان أبوه قد قيده بالحديد وعذبوه في الله عذابا شديدا، استطاع أن يخرج من مكة وهو يرسف في أغلاله ويجرجر الحديد هذه المسافة الطويلة حتى أدركه من الإعياء ما لا يوصف بقلم، ووصل في النهاية إلى الحديبية. فلما وصل إلى المسلمين وكان قد عانى عناء شديدا ألقى بنفسه بين ظهرانيهم، فلما رآه أبوه قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك به. لسه بنتكلم، إذا جاء رجل منا من قريش مؤمنا ترده إليه. فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نقض الكتاب بعد. قال له لا، قال أجزه لي، نستثنيه يعني من اتفاقية. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بل افعل. قال ما أنا بفاعل. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات والرجل يقول ما أنا بفاعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، أنا أريد أن يضع كل واحد منا الآن نفسه مكان الصحابة، وكانوا شجعان القلب، ولو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتاحوا قريشا لفعلوا ولغلبوهم. لم يتحمل كثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا يعذب هذا في الله عذابا شديدا ثم يرجع أيضا إلى السجن معذبا مرة أخرى؟ ليه يعني؟ لماذا؟ وحصلت المحاورة التي تعرفونها بين عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عمر وبين أبي بكر رضي الله عن الجميع. قال هذا القائل في هذا دليل على جواز أن يسلم المسلم إلى الجهة الرجل الذي أسلم إلى الجهة التي كان يدين بها أولا رعاية للمصلحة. لا شك ولا ريب أن هذا خطأ محض ليس فيه ذرة صواب، لأن في هذا الحديث، حديث صلح الحديبية، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يحلقوا وخلاص لن يصلوا إلى البيت، امتنع الصحابة، ما زالوا يؤملون الوصول إلى البيت وهم محرمون. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقال لها إن يعني الصحابة أمرهم بالحلق، ماذا أفعل؟ قالت: أخرج لا تكلم أحدا وأدعو الحلاق واحلق. النبي عليه الصلاة والسلام خرج لم يتكلم، دعا الحلاق يحلق له. الصحابة أول ما شافوا هذا الكلام كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما وهم بيحلقوا البعض، ازاي يكسروا كلام النبي؟ كيف لا يسمعون الكلام من اول مره؟ الروايه بتقول: ونزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. يعني الآية نزلت في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، والرواية تقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق امرأتين كانتا على الشرك لما نزلت الآية دي: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأسلمت تزوج واحدة منها معاذ بن أبي سفيان والثاني صفوان ابن أمية. يعني آية الامتحان نزلت في منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية. أي إنسان يتأمل مواقع الكلام وهو يقارن بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل ارجع وبين نزول الآية، يدل دلالة واضحة على أن النساء مستثنين من هذا، لأن هو قال للرجل ارجع ونزل في الآية قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فأنا لو سلمت أنه يجوز أن يرجع الرجل إلى ملته مرة أخرى، فالمرأة على خلاف ذلك، وهذا شبه اتفاق أهل العلم. مش عايز أقول اتفاق ليه، لأن في قول شاذ في المسألة، هناك قول شاذ، لكن أكثر أهل العلم بما يسمح لي أن أتجوز وأقول أنه يشبه الإجماع إن لم يكن إجماعا، يقولون: لا يحل أن تسلم امرأة أسلمت إلى الجهة التي كانت تدين بها قبل ذلك. عندنا مشكلة أيها الإخوة في هذا الباب، باب تتبع الرخص، آخذ بأخف الأقوال في المسألة، هذا ليس من الدين، بل الدين الذي أنزله الله عز وجل في القرآن وما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رضي من رضي وسخط من سخط. الإمام البخاري روى في صحيحه أن امرأة مات زوجها فأرادت أن تكتحل في عدة الوفاة، فأبى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. روى قاسم ابن أصبغ بإسناد البخاري في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: لا وإن ذهبت عينها، لا تكتحل في عدة وفاة. واحد ممكن يقول لي: طب يا أخي الضرورة تبيح المحظورات، والعين دي أغلى ما يملك المرء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث الإلهي عن رب العزة تبارك وتعالى قال: من أخذت حبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلى الجنة. وفي اللفظ الآخر من أخذت كريمتيه، في اللفظ الأول حبيبتيه، لأنه لا يحب الدنيا إلا بها. عند من فقد بصره يستوي الدر السمين مع الخرز المهين، وأكثر من 70% من عزم القلب يشتت بالبصر. ولذلك تجد من فقد بصره أكثر ذكاء في القلب وأكثر حفظا. ليه؟ لأن العين دي هي أحد أهم أسباب المشاكل التي نواجهها نحن. كل أمنية لك في الحياة سببها العين. تتمنى سيارة فارهة، ليه؟ رأيت جارك يركبها، رأيتها في الطريق. تتمنى أن تسكن في قصر منيف أو في حي راقي، من الذي أغراك بذلك؟ أنك رأيت بعينيك. وهكذا كل أمنية لك كان جاسوسها العين، اللي هو جاسوس القلب وطليعته. فده النبي الله عز وجل يقول من أخذت حبيبتي، وقل من أخذت كريمتي، لأنه لا يكرم إلا بهما. إنسان الكفيف يحتاج إلى كل إنسان يساعده. فمن أعظم ما يبتلى به المرء أن يفقد عينيه. طب إزاي بقى؟ الحديث يقول لك لا وإن ذهبت عينها. مش ده يعارض يعني بظاهره الضرورة به المحظورات؟ يعارض بظاهره. طب إيه تخريج الحديث يعني؟ لأن الكح ليس هو العلاج الوحيد، هناك علاج آخر يضمضها بالصبر كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك علاج آخر فلا يجوز أن أتناول العلاج الذي فيه زينة، يعني فيه علاج في جزء ممنوع ألا وهو الزينة. لكن لو افترضنا جدلا أنه لا يوجد لداء العين إلا الكحل، عندنا عشرات الأدلة التي تدل على أنه يجوز التداوي. فأنا عندما أقول لا وإن ذهبت عينها، لا يصم أحد المفتي بالتشدد ويقول له ضرورات صبيح المحظورات وهذا الكلام. ليه؟ لأن عندي دليل مخصوص بأستثنيه من القاعدة العامة. فأنا أقول يا إخوان وأرجع أؤكد مرة أخرى على أن نوادر العلماء أشرب الماء فأنا أقول أن الدين ينبغي أن يقف عليه المرابطون، ولا يستوحش من قلة السالكين. صدقوني لو استمسك المرء بالحق هذا أقصر طريق إلى التمكين. جيلنا مع فضلاء المشايخ، هذا الجيل هو الذي أحيا صلاة العيد في الخلاء. لما كنا نخرج لنصلي عيد في الخلاء كنا نشتم من أئمة المساجد، وكان صاحب الفضل في هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما أخرج رسالته صلاة العيد في المصلى هي السنة. حاولنا ننفذ هذه السنة وكانت غريبة، فدعونا إلى الخلاء. صبحنا الصبح لقينا الخلاء غرقان مي. ليه؟ علشان دي بدعة قبيحة، وفي نفس الوقت أئمة المساجد يشتموننا. السنة اللي بعديها، لأن الحاجة أم الاختراع، السنة اللي بعديها قلنا خلاص نعين خلائين، نعلن عن خلاء ونكتب الآخر، ويقف على الطريق المؤدي إلى الخلاء المعلن عنه مجموعة من الشباب. كل واحد يروح يهمس له في ودنه ويقول له اذهب إلى المكان الفلاني. تمام؟ جم غرقوا الخلاء مية، كنا احنا بنصلي في الخلاء الاخر، استمر الوضع ده عدة سنوات، كانت ايه النتيجة؟ ان وزارة الاوقاف هي اللي بتتبنى الان خلاءات العيد. من الذي احيا هذه السنة؟ مجموعة من الشباب آنذاك صبروا على هذا واستمروا عليه حتى ثبت الله عز وجل هذه السنة. كل سنة يمكن أن تمر بهذا وأن تكون كهذا. فالثبات على الحق أقصر طريق إلى التمكين. تتبع الرخص لأجل إرضاء العوام مهلكة حقيقية. لأجل هذا أقول لك أخيرا، اختر من تجعله حجة بينك وبين ربك يوم القيامة، كما كان السلف يقولون. كان بعض الناس يقول أنا أجعل أحمد حجة بيني وبين ربي. ولما جاء رجل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكتب له العقيدة الوسطية، العقيدة الوسطية بين المغرب والعشاء، قال له اكتب لي عقيدة أدين بها أنا وأهلي ألقى بها ربي، فكتب له هذه العقيدة. الكلام طويل إزاي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. شيخنا شيخي الشيخ محمد إسماعيل هيسهر العقد، تفضل يا شيخ. أنا هوك والعريس هوك، أنا هو العريس هوك، العريس هوك وأنا أبو العروس. شيخنا تفضل. معلش قرب شوية شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بتوفيق الله تبارك وتعالى وعلى بركة من الله في هذا العقد المبارك إن شاء الله، وهو عقد زواج أخينا الأستاذ مصطفى محمد الشيخ على ابنتنا وابنة شيخنا رميسة محمد حسين يعقوب. بسم الله الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فقد زوجتك ابنتي رميسة محمد حسين يعقوب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا والحاضرون يشهدون بذلك والله خير الشاهدين. قبلت منك تزويجي ابنتك رميسة محمد حسين يعقوب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا والحاضرون يشهدون بذلك والله خير الشاهدين. بارك الله لكما وبارك عليكما، جمع بينكما في خير. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. موقع الرب المية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم. وهذا إشهار عقد بنتي رميسة، وهذا إشهار أيضا خطبة ابني أنس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير. بارك الله عليهما وبارك عليهما في خير. جل أن يبارك لهما، قولوا آمين. وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. بارك عليهما واجمع بينهما في خير. واجمع بينهما في خير.